هذا سؤال جيد، كيف يعوض المقصر مع والديه بعد وفاتهما؟ هذا سؤال في الصميم، كيف يعوض المقصر مع والديه بعد وفاتهما؟ بأربعة أمور يا أحبة. أول شيء الدعاء لهما، الدعاء الدعاء وإنفاذ الوصية وإكرام القرابة، وبعدين إكرام ذوي ودهم أهل ودهم. إذن يبقى من بر الوالدين بعد ذهابهما أربعة أمور: الدعاء والصدقة عنهم. الدعاء والصدقة بإجماع تصل، لا خلاف فيها، الصدقة والدعاء. ثم أن تنفذ وصيتهم إذا كانت مباحة أو سنة أو مندوبة. ثم تكرم أصحابهم وتكرم قرابتهم أهل ودهم. نعم. ما الأماكن المستحبة زيارتها في المدينة؟ أربع: أربع مكان مؤنث أو مذكر. إذا كان مذكر أربعة، وإذا كان مؤنث أربع، والمكان يؤنث ويذكر مثل الطريق أظن. ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحدهم مذكره. هذه النحو مشكلة في الطريق. أيوة. المهم أربعة أماكن تزار في المدينة: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يشد الرحل، أما الأماكن الأخرى لا يشد لها الرحل للزيارة. قوبة تزار، البقيع، شهداء أحد، القبور، هذه الأربعة تزار، ومن ذهب إليها يؤجر. أما الأماكن الأخرى من زارها لأنها مكان آثار لا شيء عليه، ومن زارها لأجل الأجر يبتدئ. الذي يذهب إلى الخندق لأجل العبادة بدعة، الذي يذهب للقبلتين لأجل العبادة بدعة، لكن الذي يذهب لأجل أن يرى محل هذه المعركة الذي انتصر فيها المسلمون وكان أهل الأرض يقاطعونهم، ويشوف هذا المكان لأنه مكان ويعلم أنه ليس سنة، هذا أمر سهل. والذي يذهب إلى القبلتين ليرى المسجد الذي قيل أنه صلوا فيه داخل الصلاة مرتين، هذا أمر عادي. لكن يذهب إليه للعبادة وللسنة، هذا عين البدعة. ولذلك إنما الأعمال بالنيات. السجود شيء واحد، من سجد لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ومن سجد لغير الله خرج عن الإسلام. إذن إنما الأعمال بالنيات. إذن الأماكن التي تزار أربعة: بير الناقة، مسجد الجمعة، مسجد القبلتين، الخندق، بير الخاتم، بير حاء. ما في محل من هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزار أو أنه جاءه، ولا عن الصحابة، لكن هذه آثار في المدينة، من ذهب إليها ليتعرف على هذه الآثار وأنها الذهاب إليها ليس سنة يكون الأمر خف، ومن يذهب أن هذه عبادة يكون هذا بدعة. نعم نعم والد، نعم أظن كذا. نعم ثم فكر وأحل. إذا أكل صائم ناسيا وأكل في، إذا أكل ناسيا وتذكر ورد ما في فمه صومه صحيح. من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقه. وفي بعض الروايات فلا قضاء عليه، وصححها بعض العلماء، وهذا نص في محل النزاع، وهذا نص في محل النزاع. نعم. يقول: فضل الانتظار في المسجد لأداء صلاة الضحى، وهل يحرم من الفضل لو كان في ذلك الوقت، يعني لو نام في ذلك الوقت، وهل يشترط الوضوء وقت الانتظار؟ أصلا لا ينبغي يجلس في المسجد إلا من كان على وضوء. والذي على وضوء وينتظر الصلاة فهو في صلاة، وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. لكن الذي ينتظر الصلاة لا يكون عنده عمل يضيعه، لأن المسلم يعمل الفروض والنوافل لا يضيع فيها الفروض. لذلك فائدة العلم أن الإنسان يجعل الأعمال لها أوليات. واحد يقول أنا نريد الجنة ويرابط في الحرم، لأن كل صلاة وراها صلاة، ويكون مرابط في الحرم لينتظر الصلاة، هذا أجر كبير. لكن عنده أولاد يحتاج نفقة، عنده حقوق يحتاج يعملها، عنده مال يحتاج يرعاه، في فقراء يحتاج لمال من عنده. لذلك هذا الذي يرابط في المسجد أفضل منه هذا الذي يذهب وينفق على الناس ويعالج المرضى ويصلح ذات البين، أفضل من هذا الذي يرابط في المسجد، لأن المنفعة المتعدية أفضل من منفعة القاصرة. أيوة، لأنه الإنسان الذي يقوم ليساعد الفقراء ويعالج المرضى ويصلح ذات البين ويعطي للفقير ويمنح الطالب الذي ما عنده مال يدرس به، هذا الذي يعمل هذا أفضل من هذا الذي جالس في الروضة، لأن الذي جالس في الروضة مصلحته لنفسه وهذا عمله يتعدى للمسلمين. لذلك قال الخطيب البغدادي في تاريخ الفقيه والمتفقه: نافلة العبادة، نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يدرس نوافل العلم. قال: لأن هذه نافلة العلم قد يأتي من يحتاجها، ونافلة العبادة لنفسك أنت، والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. ولما رأى عمر شابا وقت العمل في المسجد نهره وقالوا: من ينفق عليه؟ قال: أخوه. قال: أخوه خير منه. ذلك العبادة جيدة، والجلوس لانتظار الصلاة جيد، لكن إذا كان لا يضيع عمل أو ما عندك عمل هذا أجر كبير، أو تجلس حتى تصلي وبعدين إيش؟ حتى تصلي وبعدين تقوم لعملك. لأن المسلمين لا ينبغي أن يتركوا بينهم عاطلا، لأن ترك العاطل مثل نأخذ المال ونحرقه، لا فرق بين نأخذ رزم من المال ونحرقها وبين نترك أفراد منا عاطلا، لأن الإنسان هو نفسه مال، الوقت الوقت مال، فإذا ضيع الوقت ضيع المال وضيع العبادة وضيع العمر وضيع كل شيء. فلكن بغيت تكون عندنا ثقافة الاهتمام بالوقت، يكون عندنا الاهتمام بالوقت. الواحد يقول لك نضيع وقتي، كيف تأخذ أثمن ما عندك وتضيعه؟ لا، قل نعمر وقتي، نثمن وقتي، نستغل وقتي، نقرأ، نستغفر، نحرث، نزرع، نبيع، نشتري، نتعلم، نزور مريض، نزور قريب، ما نضيع وقتي، نأخذ المصحف ونقرأ، ما عندي شغل نصلي. المسلم لا يضيع وقته، ولذلك ينبغي أن نتعاون، أن لا نترك بيننا عاطلا. أي واحد عاطل: يا فلان لما لا تشتغل؟ تعال نعطيك عمل. ما نترك بيننا عاطل أبدا، هذا يقوينا ويجعلنا قوية. لكن الأمة عندها موهبة في تضييع الفرص، عندنا موهبة في تضييع الفرص. نعم. لا يخبر أمه ويعملها، وإذا قالت أمه ينكر لها، يقول لها الناس تكذب ويأتيها بالمعارض. نعم. ورأيت من زوج أباه وغضبت عليه أمه سنة، وجاء لأبيه أولاد، وأصبح أبوه أولاده الذي جاءوا بعده هم الذين يقومون عليه، ووجد خير كثير من الزوجة الأخيرة، وبعد مدة من غضبها رضيت عن ولدها وقالت: يا ولدي والله ما فعلت كان صحيحا. نعم.